أحبة الإيمان، نحن معكم على الهواء مباشرة، ويسرنا في هذه اللحظة أن ينضم إلينا الشيخ الفاضل الدكتور عادل مطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبحك الخير أخوي أبو عمر، صبح عليك وعلى أخواني وأخواتي المستمعين ومستمعات. حياك الله أبا محمد، أهلا وسهلا. أهلا فيك. ما زلنا في هذه السلسلة أمراض القلوب وعلاجها، فتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث موصول حول أمراض القلوب، عافانا الله وإياكم من هذه الأمراض ورزقنا قوة الإيمان وثبتنا سبحانه وتعالى على الدين. آمين. في الحلقات السابقة تكلمنا عن مرض النفاق، وهو من أخطر الأمراض التي تصيب قلب المؤمن وتفسده، وقد توقعه في الكفر عياذا بالله. وذكرنا خطورة النفاق، وكيف أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون أشد الخوف من النفاق، حتى قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ثم ذكرنا أن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي، هذا النفاق الأكبر، وهو أن يظهر الإنسان الإيمان والإسلام ويبطن الكفر، وهذا الذي نزل فيه قول الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والنوع الثاني نفاق عملي، هذا يسمى النفاق الأصغر، وهذا من الذنوب الكبيرة التي ينبغي بل يجب على المسلم أن يحذر منها. وذكرنا أن أصول النفاق العملي ترجع إلى 5 أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. والرواية الأخرى: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ذكرنا الخصلة الأولى وهي الكذب، إذا حدث كذب، وبين خطورة الكذب وأنه من كبائر الذنوب وأنه من المحرمات. ثم ذكرنا الخصلة الثانية: إذا وعد أخلف، الخلف في الوعد. ووصلنا وقفنا عند النقطة الثالثة وهي إذا خاصم فجر. من صفات النفاق المنافق، النفاق العملي، أنه إذا خاصم فجر في الخصومة. ما معنى الفجور في الخصومة؟ أن يحصل بين اثنين نزاع، زوج وزوجته، جار وجارة، زميل وزميلة، أي اثنين، ثم أحدهما يفجر في الخصومة. ومعنى يفجر في الخصومة أنه لا يريد الإصلاح ويعاند في الإصلاح ويكابر ويعجب بنفسه وقد يسيء إلى من خاصمه، هذا يسمى الفجور في الخصومة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خاصم فجر. إذا خاصم فجر. الفجور في الخصومة في الحقيقة من خصال النفاق. المسلم قلبه مليء بالإيمان والعفو والمسامحة واللين، يغضب نعم، لكنه سرعان ما يرضى وسرعان ما يعفو ويسامح، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما من صفات المنافق أنه يفجر في الخصومة، ولذلك الفجور في الخصومة مرض ونتائجه سيئة وعواقبه وخيمة، ويؤدي غالبا إلى أمور كثيرة، منها التباغض والتحاسد. الذي يفجر في الخصومة يبغض ويحسد لأنه تجاوز الحد في خصومته، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله، قال: ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال: دب إليكم داء الأمم قبلكم. الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الفجور في الخصومة يؤدي إلى التقاطع والتدابر. الذي يفجر في خصومته لا يعرف للناس ولا للرحم حقا عند الخصومة، يقاطعهم يوليهم دبرا، وهذا من أكبر الحرام، خصوصا إذا كان التقاطع للأرحام، فإن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. وقال: الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. أما إن لم يكن التقاطع للأرحام فهو محرم أيضا، ويدخل في الهجر الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم فوق أكثر من 3 أيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الفجور في الخصومة يؤدي إلى الكبر ويؤدي إلى العجب بالنفس. الفاجر في خصومته متكبر، معجب بنفسه، متكبر يرد الحق ولا يقبل النصيحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسن. قال: إن الله تعالى جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس يعني احتقار الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما أدخلته النار. الفاجر في خصومته معجب بنفسه، معتز بما عنده من علم وفهم، وهذا من المهلكات المحبطات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 مهلكات: هوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه. مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه رأى المهلب بن أبي صفرة يتبختر في في في في مطرف خز وجبة خز، يعني لابس ثياب يعني فاخرة ويتبختر في مشيته. فقال له عبد الله: ما هذه المشية التي يبغضها الله؟ قال له: تعرفني؟ قال: نعم أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة أو العذرة. فمضى المهلب وترك مشيته. وقد نظم الكلام محمود الوراق فقال: عجبت من معجب بصورته، وكان في الأصل نطفة مذرة، وهو غدا بعد حسن صورته يصير في اللحد جيفة قذرة، وهو على تيهه ونخوته ما بين ثوبيه يحمل العذرة. وقيل: هل في ابن آدم غير الرأس مكرمة، وهو بخمس من الأوساخ مضروب، أنف يسيل وأذن ريحها سهك، والعين مرمصة والثغر ملهوب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا قصر، فإنك مأكول ومشروب. يعني علامة تتعجب، تعجب بنفسك، وعلامة تتكبر وأنت مخلوق من هذه النطفة. إذن هذا هو الخصلة الثالثة، إذا خاصم فجر في خصومته. ومن صفات النفاق، وهي الصفة الرابعة، إذا عاهد غدر لم يفي بالعهد. الله عز وجل أمر بالوفاء بالعهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. وقال: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، فيقال: ألا هذه غدرة فلان. إذا من صفات المنافق أنه يغدر، يعاهد ثم يغدر. الغدر حرام في كل عهد، بين المسلم والمسلم وبين المسلم وغيره، حتى ولو كان المعاهد كافرا لا بد أن تفي وأن لا تغدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في المعاهد الكافر من قتل نفسا معاهدا بغير حقها لم يرح رائحة الجنة. انظر إلى عظمة هذا الإسلام، أن المسلم مطالب بأن يوفي بالعهد، وأن لا يعاهد وأن لا يغدر إذا عاهد، حتى الكافر الذي جاء بعهد وأمان لا يجوز قتله في ديار الإسلام. والله عز وجل أمر في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا على عهودهم ولم ينقضوا منها شيئا، وأما عهود المسلمين فما فيما بينهم فالوفاء بها لا شك أشد، ونقضها أعظم إثما. ومن أعظم هذه الأمور التي يغدر الإنسان بالعهد نقض عهد الإمام الحاكم على من تابعه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم ورجل بايع إماما يعني حاكما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له. كم من المسلمين اليوم من يكون من يبايع إماما ويمدحه إذا أعطاه، فإذا قصر سبه وشتمه وانقلب عليه وخرج عليه وجعل الفوضى في المجتمع. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه صفة من صفات النفاق. رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه ما يريد وفى له وإن لم يفي لم يوفي له. لذلك الله عز وجل أمرنا بطاعة ولاة الأمور، ليس لذواتهم وليس لأشخاصهم وليس خوفا منهم وتملقا لهم، إنما لحفظ المجتمع وحفظ الدماء وحفظ المجتمع من الفوضى والقتل ونحو ذلك. فهذه سنة ينبغي أن تنشر بين الناس ليعلم هذا الحكم الشرعي الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الخامسة: إذا اؤتمن خان، إذا اؤتمن الرجل أمانة يجب أن يؤديها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال: من كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه. وربنا عز وجل يقول: لا تخونوا الله، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الخيانة في الأمانة من خصال النفاق، والأمانة من خصال الإيمان. وتكون الأمانة في الطهارة وفي الصلاة وفي الصوم وفي الحديث وفي الوداع وفي كل شيء. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة أن تذهب إلى عملك ومبكرا وتتقن العمل، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. من الخيانة ما نشاهده من بعض الموظفين، من يجعل غيره يبصم عنه أو يوقع عنه نحو ذلك. من الخيانة أن يأتي متأخرا، من الخيانة في العمل أن لا يتقن عمله، هذا كله من الخيانة في الأعمال. ولابد الإنسان أن يكون أمينا في معاملته، أمينا في دينه، أمينا في أخلاقه، أمينا في كل شيء، حتى لا يدخل في خصلة من خصال النفاق، وهي إذا اؤتمن خان. هذه هي خصال النفاق الأصغر، وهي خمسة. وهناك أمر مهم جدا وهو العلاج، لا يتسع المقام ذكره الآن، ستكون إن شاء الله في الحلقة القادمة. ولا بد أن نحذر من هذه الخصلة الذميمة وهي خصال النفاق. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا النفاق، إنه سميع مجيب، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. كفيت وفيت شيخنا الفاضل، وفي شوق لمعرفة العلاج في الحلقة المقبلة بإذن الله، إن شاء الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير، لك منا كل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.